وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. اختلفوا في تأويلها، فحملها بعضهم على الإقرار وبعضهم على الإنكار. فمن قال هو إقرار، قال عدها موسى نعمة منه عليه حيث رباه، ولم يقتله كما قتل سائر غلمان بني إسرائيل، ولم يستعبده كما استعبد بني إسرائيل. مجازه بلى، وتلك نعمة علي أن عبدت بني إسرائيل وتركتني فلم تستعبدني. ومن قال هو إنكار، قال قوله وتلك نعمة هو على طريق الاستفهام، أي أو تلك نعمة، حذف ألف الاستفهام كقوله أفهم الخالدون. قال الشاعر: تروح من الحي أو تبتكر، وماذا يضرك لو تنتظر، أي أتروح من الحي؟ قال عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة: لم أنس يوم الرحيل وقفتها. طبعا هنا مكتوبة الفاء قبل القاف، هي القاف قبل الفاء، وقفتها وطرفها في دموعها غرق، وقولها والركاب واقفة تتركني هكذا وتنطلق، أي أتتركني. يقول: تمن علي أن ربيتني وتنسى جنايتك على بني إسرائيل بالاستعباد والمعاملات القبيحة، أو يريد: كيف تمن علي بالتربية وقد استعبدت قومي، ومن أهين قومه ذل فتعبيدك بني إسرائيل قد أحبط إحسانك إلي. وقيل معناه: تمن علي بالتربية وقول أن عبدت بني إسرائيل، أي باستعبادك بني إسرائيل وقتلك أولادهم، دفعت إليك حتى ربيتني وكفلتني، ولو لم تستعبدهم وتقتلهم كان لي من أهلي من يربيني ولم يلقوني في اليم، فأي نعمة لك علي. هنا ما ذكره، الأقوال التي ذكرها، أنه إما من باب الإقرار فذكر وجها، وإما من باب الإنكار وذكر تحته وجوها. قوله عبدت، أي اتخذتهم عبيدا، يقال عبدت فلانا وأعبدته وتعبدته واستعبدته، أي اتخذته عبدا. قال فرعون: وما رب العالمين؟ يقول: أي شيء رب العالمين الذي تزعم أنك رسوله إلي؟ يستوصفه إلهه الذي أرسله إليه بما، وهو سؤال عن جنس الشيء، والله منزه عن الجنسية. فأجابه موسى عليه السلام بذكر أفعاله التي يعجز الخلق عن الإتيان بمثلها. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين أنه خالقهما. قال أهل المعاني: أي كما توقنون هذه الأشياء التي تعينونها، فأيقنوا أن إله الخلق هو الله عز وجل. فلما قال موسى ذلك تحير فرعون في جواب موسى، طبعا الجواب مقدر. قال لمن حوله من أشراف قومه، قال ابن عباس: كانوا 500 رجل عليهم الأسورة. قال لهم فرعون استبعادا لقول موسى: ألا تستمعون؟ وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن آلهتهم ملوكهم. فزادهم موسى في البيان: قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال يعني فرعون، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يتكلم بكلام لا نعقله ولا نعرف صحته. وكان عندهم أن من لا يعتقد ما يعتقدون ليس بعاقل. فزاد موسى في البيان: قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وأيضا هو الجواب محذوف. قال فرعون حين لزمته الحجة وانقطع عن الجواب تكبرا على الحق: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال من المحبوسين. قال الكلبي: كان سجنه أشد من القتل، لأنه كان يأخذ الرجل فيطرحه في مكان وحده فردا لا يسمع ولا يبصر فيه شيئا يهوي به في الأرض. قال له موسى حين توعده بالسجن: أولو جئتك، أي وإن جئتك بشيء مبين، بآية مبينة، ومعنى الآية أتفعل ذلك وإن أتيتك بحجة بينة. تفعل ذلك، هذا المقدر بين الهمزة والواو، صيغة أولو، أفلم، أولم، كلها فيها الأصل هو إما أن يقال أنه في مقدر اللي هو المعطوف عليه، معطوف مقدر بعد الهمزة وقبل حرف العطف، أو إن الهمزة يقول إن الهمزة زائدة. إن أولو جئتك، يعني أتفعل ذلك ولو جئتك بشيء مبين. وإنما قال ذلك موسى لأن من أخلاق الناس السكون إلى الإنصاف والإجابة إلى الحق بعد البيان. قال له فرعون: فأت به فإنا لن نسجنك حينئذ إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فقال: وهل غيرها؟ ونزع موسى يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال فرعون للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل سحار عليم. ليه المفسر هنا ما تعرضش لتفسير هذه الآيات؟ مرت في الأعراف طبعا، هو نعم جواب صحيح من الآيات في الأعراف، ولكن مع إيه؟ إيه في فروق. يعني هنا أنه من قوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، هذا القول مع اختلاف فيه كان من قول الملأ، ماشي. ثم بعد ذلك فماذا تأمرون من قوله هنا وهناك، ومع بعض إيه الاختلافات في، يعني هو تجاوز هذا. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم قال وهو يوم الزينة، وروي عن ابن عباس قال وافق ذلك اليوم يوم السبت في أول يوم من السنة وهو يوم النيروز. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لتنظروا إلى ما يفعل الفريقان ولمن تكون الغلبة؟ لعلنا لكي نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين لموسى. وقيل إنما قالوا ذلك على طريق الاستهزاء وأرادوا بالسحرة موسى وهارون وقومهما. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، قال لا ضرر، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين من أهل زماننا. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، يتبعكم فرعون وقومه ليحولوا بينكم وبين الخروج من مصر. وروي عن ابن جريج قال أوحى الله تعالى إلى موسى أن اجمع بني إسرائيل كل أربعة أهل أبيات في بيت، أو كل أربعة أهل أبيات في بيت، ثم اذبحوا أولاد الضأن فاضربوا بدمائها على أبوابكم، فإني سآمر الملائكة فلا يدخل بيتا على بابه دم، وسآمرها فتقتل أبكار آل فرعون من أنفسهم وأموالهم، ثم اخبزوا خبزا فطيرا فإنه أسرع لكم، ثم أسر بعبادي حتى تنتهي إلى البحر فيأتيك أمري. ففعل ذلك، فلما أصبحوا قال فرعون هذا عمل موسى وقومه، قتلوا أبكارنا من أنفسنا وأخذوا أموالنا، فأرسل في أثره 1,500 ملك مستور مع كل ملك 1,000، وخرج فرعون في الكرسي العظيم. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يحشرون الناس، يعني الشرط، ليجمعوا السحرة، وقيل حتى يجمعوا له الجيش، وذكر بعضهم أنه كان له 1,000 مدينة واثنى عشر ألف قرية. وقال لهم إن هؤلاء لشرذمة عصابة قليلون، والشرذمة القطعة من الناس غير الكثير، وجمعها شراذم. قال أهل التفسير كانت الشرذمة الذين قل لهم فرعون 600,000، وعن ابن مسعود قال كانوا 670,000 ولا يحصى عدد أصحاب فرعون، يعني كان الأمر نسبة وتناسب يعني. وإنهم لنا لغائظون، يقال غاضه وأغاضه وغيظه إذا أغضبه، والغيظ والغضب واحد، يقول أغضبون بمخالفتهم ديننا وقتلهم أبكارنا وذهابهم بأموالنا التي استعاروها وخروجهم من أرضنا بغير إذن منا، وإنا لجميع حاذرون. قرأ أهل الحجاز والبصرة حذرون وفرهين بغير ألف، فرهين اللي موجودة في السورة بعد ذلك، فرهين وفرهين. قرأ أهل الحجاز والبصرة حذرون وفارهين بغير ألف، وقال الآخرون حاذرون وفارهين بالألف فيهما وهما لغتان أي بمعنى واحد. وقال أهل التفسير، نفرق بقى من يفرق، وقال أهل التفسير حاذرون أي مؤدون ومقوون، أي ذو أداة وقوة مستعدون شيكون في السلاح، مؤدون يعني أصحاب أدوات يعني. ومعنى حاذرون بغير ألف أي خائفون شرهم. وقال الزجاج الحاذر المستعد والحذر المتيقظ، وقال الفراء الحاذر الذي يحذرك الآن والحذر المخوف، مش هتبقى المخوف، الحذر هو كأنه يخاف يعني. وكذلك لا تلقاه إلا حذرا، والحذر اجتناب الشيء خوفا منه، وكذلك لا تلقاه إلا حاذرا. قال: والحذروا اجتناب الشيء خوفا منه، فأخرجناهم من جنات. وفي القصة البساتين كانت ممتدة على حافتي النيل وعيون أنهار جارية وكنوز، يعني الأموال الظاهرة من الذهب والفضة. قال مجاهد: سماها كنوزا لأنه لم يعط حق الله منها، وما لم يعط حق الله منه فهو كنز وإن كان ظاهرا. قيل: كان لفرعون 800,000 غلام، كل غلام على فرس عتيق، في عنق كل فرس طوق من ذهب، ومقام كريم أي مجلس حسن. قال المفسرون: أراد مجالس الأمراء والرؤساء التي كانت تحف والأتباع. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: هي المنابر. وذكر بعضهم أنه كان إذا قعد على سريره وضع بين يديه 300 كرسي من ذهب يجلس عليها الأشراف، عليهم الأقبية من الديباج مخوصة بالذهب. كذلك كما وصفنا وأورثناها بهلاكهم بني إسرائيل، وذلك أن الله تعالى رد بني إسرائيل إلى مصر بعدما أغرق فرعون وقومه، فأعطاهم جميع ما كان لفرعون وقومه من الأموال والمساكن. وهذا قول بعض المفسرين في ما يذكر في هذه الآية، وفي آية إيه؟ وأورثناها قوما آخرين، أنهم ردوا إلى مصر، هذا يذهب إليه بعض المفسرين، وأنا ذكره واقتصر عليه. فأتبعوهم مشرقين. قال أي طبعا ده بعضهم يعترض عليه في وجه آخر، لكن هو اقتصر على هذا. فأتبعوهم مشرقين أي لحقوهم في وقت إشراق الشمس وهو إضاءتها، أي أدرك قوم فرعون موسى وأصحابه وقت شروق الشمس. فلما ترى الجمعان أي تقابلا بحيث يرى كل فريق صاحبه، وكسر حمزة الراء من تراء وفتحها الآخرون. قال أصحاب موسى: إن لمدركون، أي سيدركنا قوم فرعون ولا طاقة لنا بهم. قال موسى ثقة بوعد الله إياه: كلا لن يدركونا، إن معي ربي سيهدين يدلني على طريق النجاة. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق، أي فضربه فانفلق فانشق، فكان كل فرق قطعة من الماء كالطود العظيم كالجبل الضخم. قال ابن جريج وغيره: لما انتهى موسى إلى البحر هاجت الريح والبحر يرمي بموج مثل الجبال، فقال يوشع: يا مكلم الله، أين أمرت؟ فقد غشينا فرعون والبحر أمامنا. قال موسى: ها هنا. فخاض يوشع الماء وجاز البحر ما يواري حافر دابته الماء. وقال الذي يكتم إيمانه: يا مكلم الله، أين أمرت؟ قال: ها هنا. فكبح فرسه بلجامه حتى طار الزبد من شدقيه، ثم أقحمه البحر فارتسب في الماء، وذهب القوم يصنعون مثل ذلك فلم يقدروا. فجعل موسى لا يدري كيف يصنع، فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق، فإذا الرجل واقف على فرسه لم يبتل سرجه ولا لبده. وأزلفنا يعني وقربنا ثم الآخرين، يعني قوم فرعون، يقول: قدمناهم إلى البحر وقربناهم إلى الهلاك. وقال أبو عبيدة: وأزلفنا جمعنا، ومنه ليلة المزدلفة أي ليلة الجمع. وفي القصة أن جبريل كان بين بني إسرائيل وقوم فرعون، وكان يسوق بني إسرائيل ويقولون: ما رأينا أحسن سياقة من هذا الرجل، وكان يزع قوم فرعون وكانوا يقولون: ما رأينا أحسن زعة من هذا. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، قال فرعون وقومه. وقال سعيد بن جبير: كان البحر ساكنا قبل ذلك، فلما ضربه موسى بالعصا اضطرب فجعل يمد ويجزر. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين أي من أهل مصر. قيل: لم يكن آمن من أهل مصر إلا آسيا امرأة فرعون وحزبيل المؤمن. طبعا الأسماء الأعجمية، الأعلام الأعجمية بيبقى فيها عدة، يعني بيبقى فيها اختلافات في نقلها للعربية. وانا مكتوب حزبيل وهي مروية حزبيل، لانه مذكور ايضا حزقيل، وحزقيل ربما تكون اشهر، لكن حزبيل ايضا موجوده. ومريم وبنت ناقوس، وايضا ناقوس هذه فيها كذا حاجه. ومريم وبنت ناقوس التي دلت على عظام يوسف عليه السلام. قصه الدلاله على عظام يوسف وارده في حديث صحيح، صحيح بعض اهل العلم يعني، تقريبا حديث في المستدرك، ولكن دون تسميتها، يعني اللي هي قصة عجوز بني إسرائيل هي التي دلت على عظام يوسف، وإن كان في الحديث ما يدل على أنها من بني إسرائيل، لا أنها من إيه؟ لا أنها من أهل مصر. طيب

وذلك أنه ما دام رطبا فهو عظيم، فإذا يبس فهو هشيم. وقال الضحاك ومقاتل: قد ركب بعضه بعضا حتى هضم بعضه بعضا، أي كسره. وقال أهل اللغة: هو المنضم بعضه إلى بعض في وعائه قبل أن يظهر. قبل أن يظهر هذا يعني يأتي من معنى الطلع. وقال الأزهري: الهضيم هو الداخل بعضه في بعضه من النضج والنعومة. وقيل: هضيم أي هاضم يهضم الطعام، وكل هذا للطافته. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وقرئ فارهين، أشار إلى هذا قبل ذلك. قيل معناهما واحد هذا وجه، وقيل فارهين أي حاذقين بنحتها، من قول فره الرجل فرهة فهو فاره، ومن قرأ فارهين بغير ألف. قال ابن عباس: أشرين بطرين، وقال عكرمة ناعمين، وقال مجاهد شريهين، وقال قتادة معجبين بصنيعكم، قال السدي متجبرين، وقال أبو عبيدة مرحين، وقال الأخفش فرحين. والعرب تعاقب بين، يعني هذا تتم لكلام الأخفش، وقال الأخفش فرحين، والعرب تعاقب بين الهاء والحاء مثل مدحته ومدهته، يعني يبدلوا الحروف. قال الضحاك: فهي فرحين، يعني أقصد فرحين، الحاء مكان الهاء والهاء مكان الحاء. قال الضحاك: كيسين، فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. قال ابن عباس: المشركين. وقال مقاتل: هم التسعة الذين عقروا الناقة. هم التسعة المذكورين في القرآن، اللي هم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني إسناد إسناد القتل أو عقر الناقة للتسعة، يعني لا يتعارض مع كونه إيه؟ مع كونه واحدا الذي عقرها. الذين يفسدون في الأرض، قال بالمعاصي، ولا يصلحون، لا يطيعون الله فيما أمرهم به. قالوا: إنما أنت من المسحرين. قال مجاهد وقتادة: من المسحورين المخدوعين، أي ممن سحر مرة بعد مرة. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أي من المخلوقين المعللين بالطعام والشراب، يقال سحره أي علله بالطعام والشراب، يريد إنك تأكل الطعام والشراب ولست بملك، بل ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية على صحة ما تقول إن كنت من الصادقين، على صحة ما تقول إن كنت من الصادقين أنك رسول الله إلينا. قال: هذه ناقة لها شرب، حظ ونصيب من الماء، ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء بعقر فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين على عقرها حين رأوا العذاب، فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوله تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين، إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، أتأتون الذكران. قال مقاتل: يعني جماع الرجال من العالمين، يعني من بني آدم، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. قال مجاهد: تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال، بل أنتم قوم عادون معتدون، مجاوزون الحلال إلى الحرام. قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين من قريتنا. قال: إني لعملكم من القالين المبغضين. ثم دعا فقال: رب نجني وأهلي مما يعملون من العمل الخبيث. قال الله تعالى: فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، وهي امرأة لوط بقيت في العذاب والهلاك. فسر الغابرين على معنى البقاء. ثم دمرنا الآخرين، أي أهلكناهم، هذه أهلكناهم، مش أهلكناكم، أهلكناهم. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قال وهب بن منبه: الكبريت والنار، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوله عز وجل: كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وهم قوم شعيب عليه السلام. قرأ العراقيون الأيكة من غير مد الأيكة، همزة قطع، ها هنا وفي صاد بالهمزة وسكون اللام وكسر التاء، أصحاب الأيكة. وقرأ الآخرون ليكة بفتح اللام والتاء غير مهموز، جعلوها اسم البلد وهو لا ينصرف. ولم يختلفوا في سورة الحجر وقاف أنهما مهموزان مكسوران. قال: والأيكة الغيضة من الشجر الملتف، إذ قال لهم شعيب، ولم يقل أخوهم لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب، فلما ذكر مدين قال أخاهم شعيبا لأنه كان منهم، وكان الله تعالى بعثه إلى قومه أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة. هذا الذي ذكره ورد عن بعض السلف، ولكنه خلاف قول جمهورهم. ورد عن قتادة، قول قتادة إن هم غير، أن مدين غير إيه أصحاب الأيكة، وذكر هذا واقتصر عليه. واكثر السلف واكثر المفسرين على انهم ايه، على ان هم اصحاب الايكه، هم مدين. ثم يذكرون تعليلا في عدم ذكر، تعليلا اخر في عدم ذكر كلمه اخوهم اذ قال لهم شعيب الا تتقون. طبعا هو وافقت الجرد درس الايجي، احنا في درس الايجي في سوره الشعراء، الموطن ده كان معانا الاسبوع الماضي. إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. طبعا الموافقة هذه، إن الجرد يجي مع الشرح ده، يعني إيه، دي دورة حياة طويلة شوية، يعني ممكن تحصل كل مدة طويلة. إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وإنما كانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حق الله عنهم على صيغة واحدة، لاتفاقهم على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة، والامتناع من أخذ الأجر على الدعوة وتبليغ الرسالة. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، الناقصين لحقوق الناس بالكيل والوزن. وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة، قال الخليقة الأولين، يعني الأمم المتقدمين، والجبلة الخلق، يقال جبل أي خلق. قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن نظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون، أي من نقصان الكيل والوزن، وهو مجازيكم بأعمالكم، وليس العذاب إلي وما علي إلا الدعوة. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، وذلك أنه أخذهم حر شديد، فكانوا يدخلون الأسراب، فإذا دخلوها وجدوها أشد حرا فخرجوا، فأظلتهم سحابة وهي الظلة، فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا، ذكرناه في سورة هود. إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوله عز وجل وإنه، يعني القرآن، لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وحفص نزل خفيف، الروح الأمين فاعل برفع الحاء والنون، فاعل ونعته، أي نزل جبريل بالقرآن. وقرأ الآخرون بتشديد الزاي وفتح الحاء والنون، نزل به الروح الأمينة، أي نزل الله به جبريل، لقوله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين. لماذا يكون هذا تعليلا؟ لأن التنزيل مصدر من نزله، فلذلك ذكره تعليلا لقراءة نزل به الروح. على قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى وعيته لتكون من المنذرين المخوفين بلسان عربي مبين، قال ابن عباس بلسان قريش ليفهموا ما فيه. وإنه، أي ذكر إنزال القرآن، قاله أكثر المفسرين، وقال مقاتل ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ونعته لا في زبر الأولين. أولم يكن لهم آية، ما فسرش زبر، سبقت قبل ذلك الزبر اللي هو ما يزبر وما يكتب كتب الأولين، يعني أولم يكن لهم آية. قرأ ابن عامر تكن بالتاء آية بالرفع، جعل الآية اسما وخبره أي يعلمه. وقرأ الآخرون بالياء أولم يكن لهم آية نصب، جعلوا الآية خبر يكن، واسم يكن أي يعلمه. قال معناه أولم يكن لهؤلاء المنكرين، أولم يكن لهؤلاء المنكرين علم بني إسرائيل آية، أي علامة ودلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء الذين كانوا من بني إسرائيل كانوا يخبرون بوجود ذكره في كتبهم، وهم عبد الله بن سلام وأصحابه. قال ابن عباس بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة فسألوهم عن محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن هذا لزمانه، إن هذا لزمانه، وإن نجد في التوراة نعته وصفته، فكان ذلك آية على صدقه. قوله تعالى أي يعلمه، يعني يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم علماء بني إسرائيل. قال عطية كانوا خمسة، عبد الله بن سلام وابن يامين وثعلبة وأسد وأسيد. ولو نزلناه، يعني القرآن، على بعض الأعجمين، جمع الأعجمي، وهو الذي لا يفصح ولا يحسن العربية وإن كان عربيا في النسب، والعجمي بدون همزة، منسوب إلى العجم وإن كان فصيحا، ومعنى الآية: ولو نزلناه على رجل ليس بعربي اللسان فقرأه عليهم بغير لغة العربي ما كانوا به مؤمنين، وقالوا ما نفقه قولك. نظيره قوله عز وجل: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. وقيل معناه: لو نزلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أنفة من اتباعه، كذلك سلكناه. قال ابن عباس وحسن ومجاهد: أدخلنا الشرك والتكذيب، الهاء أعادها على فعلهم من الشرك والتكذيب، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به أي بالقرآن حتى يروا العذاب الأليم، يعني عند الموت، فيأتيهم يعني العذاب بغتة فجأة وهم لا يشعرون به في الدنيا، فيقول: هل نحن منظرون؟ أي لنؤمن ونصدق، يتمنون الرجعة والنظرة. قال مقاتل: لما أوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب قالوا: إلى متى توعدنا بالعذاب؟ متى هذا العذاب؟ قال الله تعالى: أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين كثيرة في الدنيا، يعني كفار مكة، ولم نهلكهم، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون يعني بالعذاب، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون به في تلك السنين. والمعنى أنهم وإن طال تمتعهم بنعيم الدنيا فإذا أتاهم العذاب لم يغن عنهم طول التمتع شيئا، ويكون كأنهم لم يكونوا في نعيم قط. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، رسل ينذرونهم، ذكرى محلها نصب، أي ينذرونهم تذكره، لا داعي للفصل اللي بعد ينذرونهم، يعني ذكرى محلها نصب، أي ينذرونهم تذكره، باعتبار إن هي على هذا الوجه ذكرها منصوبة، إلا لها منذرون ذكرى، يعني منذرون هذه الذكرى، ينذرون الذكرى. وقيل رفع، هذا وجه آخر، يعني هذه ذكرى، أي تلك ذكرى، وما كنا ظالمين في تعذيبهم حيث قدمنا الحجة عليهم وأحضرنا إليهم. وما تنزلت به الشياطين، وذلك أن المشركين كانوا يقولون إن الشياطين يقول يلقون القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فقال جل ذكره: وما تنزلت به، أي بالقرآن، الشياطين، وما ينبغي لهم، أي ينزلوا بالقرآن، وما يستطيعون ذلك، إنهم عن السمع، أي عن استراق السمع من السماء لمعزولون، أي محجوبون بالشهب مرجومون، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحذر به غيره، يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به تحذير غيره، يقول: أنت أكرم الخلق علي، ولو اتخذت إلها غيري لعذبتك، وأنذر عشيرتك الأقربين. روى محمد بن إسحاق عن عبد الغفار ابن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وعبد الغفار بن القاسم متروك وشيعي، والروايات بتاعته اللي بيكون فيها يعني ما ينصر بدعاته يعني تكون متروكة، هذه الرواية يعني في رواية أخرى موجودة في السير أولى من هذه الرواية، سيشير إلى شيء من ذلك. طيب، قال عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي، إن الله يأمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فضقت بذلك ذرعا، وعرفت أني متى أباليهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره، فصمدت عليها حتى جاءني فيهن حتى ساقط، حتى جاءني جبريل، فقال لي: يا محمد، إلا تفعل ما تؤمر يعذبك ربك، فاصنع لنا صاعا. هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انتهى كلام جبريل، هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي: فاصنع لنا صاعا من طعام، واجعل عليه رجل شاه، واملأ لنا عسا من لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى ابلغهم ما امرت به. قال علي بن ابي طالب: ففعلت ما امرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعوتهم له، وهم يومئذ 40 رجلا، يزيدون رجلا او ينقصونه، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب، فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعته فجئت به، فلما وضعته تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم جذبة من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة، ثم قال: خذوا بسم الله، فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة، وإن والله إن كان الرجل واحد منهم لا يأكل مثل ما قدمت لجميعهم، ثم قال: اسق القوم، فجئتهم بذلك العسي فشربوا حتى رأوا جميعا ويم الله إن كان الرجل الواحد منهم لا يشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب فقال سحركم صاحبكم، يعني بما صنع في الطعام والشراب. فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الغد يا علي إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القوم. فتفرق القوم قبل أن أكلمهم، فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم اجمعهم، ففعلت ثم جمعتهم فدعاني بالطعام فقربته ففعل كما فعل بالأمس فأكلوا وشربوا. ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني عبد المطلب إني قد جئتكم بخيري الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يوازرني على أمري هذا ويكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنها جميعا، فقلت أي علي وأنا أحدثهم سنا أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه؟ قال فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم. طبعا هذا مع إن الراوي شيعي فكلامه واضح يعني، فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لعلي وتطيع. ذكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصف. هذا كأنه قراءة كانت قراءة منسوخة في لفظها يعني، وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصف، فهتف يا صباحا فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من صفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين هذا عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وقد تب، هكذا قرأ الأعمش يومئذ. قال أخبرنا وذكر بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا. فنزلت تبت يد أبي لهب والتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. بإسناده عن أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. بإسناده عن عياض بن حمار المجاشعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، وإنه قال إن كل مال نحلته عبادي فهو لهم حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن الله أمرني أن أخوف قريشا، فقلت يا ربي إنهم إذا يثلوا رأسي حتى يدعوه خبزة، فقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وقد أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه في المنام واليقظة، فاغزهم نغزك وأنفق ننفق عليك، وابعث جيشا نمددك بخمسة أمثالهم، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. ثم قال أهل الجنة الثلاثة إمام مقسط ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم ورجل غني متصدق، وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا دين له الذين هم فيكم تبع لا يتبعون بذلك لا يتبعون بذلك أهلا ولا مالا، ورجل إن أصبح يخادعك عن أهلك ومالك، ورجل لا يخفى له طمع وإن دق إلا ذهب به، والشنظير الفاحش. قال وذكر البخل والكذب. قوله عز وجل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون من الكفر وعبادة غير الله وتوكل. قرأ أهل المدينة والشام فتوكل بالفاء، وكذلك هو في مصاحفهم. فقرأ الباقون بالواو وتوكل على العزيز الرحيم ليكفيك كيد الأعداء الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك عن أكثر المفسرين. وقال مجاهد الذي يراك أينما كنت، وقيل حين تقوم لدعائهم وتقلبك في الساجدين، أي يرى تقلبك في صلاتك في حال قيامك وركوعك وسجودك وقعودك. قال عكرمة وعطية عن ابن عباس في الساجدين أي في المصلين، وقال مقاتل والكلبي أي مع المصلين في الجماعة. يقول يراك حين تقوم وحدك للصلاة، ويراك إذا صليت مع المصلين في الجماعة. وقال مجاهد يرى تقلب بصرك في المصلين، فإنه كان يبصر من خلفه كما يبصر من أمامه، بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. وقال الحسن وتقلبك في الساجدين أي تصرفك وذهابك ومجيئك في أصحابك المؤمنين. وقال سعيد بن جبير يعني وتصرفك في أحوالك كما كانت الأنبياء من قبلك، والساجدون هم الأنبياء. وقال عطاء عن ابن عباس أراد تقلبك في أصلاب الأنبياء من نبي إلى نبي حتى أخرجك في هذه الأمة، إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم أخبركم على من تنزل الشياطين؟ هذا جواب لقولهم تنزل عليه شيطان، ثم بين فقال: تنزل عليه شيطان يعني تنزل عليه شيطان يعني أو نزل عليه، هذا جواب قولهم تنزل عليه شيطان، ثم بين فقال: تنزل أي تتنزل على كل أفاك كذاب أثيم فاجر. قال قتادة: هم الكهنة يسترق الجن السمع ثم يلقون إلى أوليائهم من الإنس. وقوله عز وجل يلقون السمع أي يستمعون من الملائكة مسترقين فيلقون إلى الكهنة، وأكثرهم كاذبون لأنهم يخلطون به كذبا كثيرا. قوله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون، قال أهل التفسير أراد شعراء الكفار الذين كانوا يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر مقاتل أسماءهم، فقال منهم عبد الله بن الزبعر السهمي وهبيرة بن أبي وهب المخزومي ومشافع بن عبد مناف وأبو عزة بن عبد الله الجماحي وأمية بن أبي الصلت الثقفي، تكلموا بالكذب والباطل وقالوا نحن نقول مثل ما يقول محمد، وقالوا الشعر واجتمع إليه غوات من قومهم يستمعون أشعارهم حين يهجون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويروون عنهم. وذلك قوله، هذه نفس الفقرة يعني، وذلك قوله والشعراء يعني السطر اللي بعده يطلع فوق في فاصلة بعد ويروون عنهم، ثم يقول وذلك قوله والشعراء يتبعهم الغاوون، هم الرواة الذين يروون هجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وقال قتادة ومجاهد هؤلاء، يقصد الغاوين الذين يتبعون الشعراء، قال هم الرواة الذين يروون هجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وقال قتادة ومجاهد الغاوون هم الشياطين. وقال الضحاك تهاجى رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين، ومع كل واحد منهما غواه من قومه وهم السفهاء، فنزلت هذه الآية وهي رواية عطية عن ابن عباس. هذه الرواية أحد أسباب القول باستثناء آخر السورة من مكية السورة، هذه الرواية طبعا هي من رواية عطية العوفي عن ابن عباس، طريق العوفي عن ابن عباس. ألم تر أنهم في كل واد، قال من أودية الكلام يهيمون، ليه هي الرواية كده من فيها ذكر الأنصار؟ ألم تر أنهم في كل واد، قال من أودية الكلام يهيمون، قال جائرون وعن طريق الحق حائدون، والهائم الذاهب على وجهه لا مقصد له. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية في كل لغو يخوضون، وقال مجاهد في كل فن يفتنون، وقال قتادة يمدحون بالباطل ويستمعون ويهجون بالباطل. فالوادي مثل لفنون الكلام، في كل واد يهيمون، الوادي مثل لفنون الكلام وهم يهيمون في هذه الأودية، كما يقال أنا في واد وأنت في واد، وقيل في كل واد يهيمون أي على كل حرف من حروف الهجاء يصوغون القوافي، وأنهم يقولون ما لا يفعلون أي يكذبون في شعرهم، يقولون فعلنا وفعلنا هم كذبة، بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. ثم استثنى شعراء المسلمين الذين كانوا يجيبون شعراء الجاهلية ويهجون شعراء الكفار وينافحون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، منهم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك، فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بإسناده عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: